لعلنا أن نبين أمراً عظيماً من الأمور المهمة التي يجب على طالب العلم العناية به، وهذا الأمر لطالما كرر وأعيد، وهو لزوم العناية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما قضى طالب العلم والمسلم عموماً عمره بشيء بعد قراءة كتاب الله عز وجل وأداء الواجبات عليه خير له من أن يشتغل بشيء أعظم من هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن الله عز وجل بيّن أن لا غنى لأحد عن هذه السنة، يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه السنة تبين مجمل القرآن، وهذه السنة تفقه المرأة في دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أعلمهم بكتاب الله، فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة. قال أهل العلم: المراد بالسنة هنا الفقه في الدين المستخرج من السنة، إذ السنة كاشفة للأوامر الشرعية والأحكام. ولذا فإن إمضاء الآدمي المسلم عمره في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه التي تفوه بها عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لهو خير له من أن يقضيه في أمر آخر غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن كل العلوم الشرعية تعود إلى الكتاب والسنة، والمحروم حقيقة من حرم الانتفاع بهذين الأصلين العظيمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وهي السنة. فإن السنة مبينة كما في كتاب الله عز وجل، وكاشفة لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى.